مكافئ للواجب المطلوب او هي اقل منه، فهنا ستقوم بعمل اخر او اجتهاد اخر هو عملية الترجيح بين المصلحة والمفسدة. فاقول يترتب على الاختلاف في تحديد قبلة مفسدة ضياع صلاة الجماعة على المجموع، لان كل منهم لا يحق له ان يصلي خلف صاحبه لانه مؤمن بخطأ قبلته، يعني مؤمن انه هذا ما يصلي له. طيب فبالتالي ماذا يفعل؟ يجوز له ان يقلده؟ لا يجوز له ان يقلده بعد ان اكتشف او اجتهد ووصل الى تخطئته. طيب اذا لا يصلون جماعة نتيجة الاختلاف. فوات صلاة الجماعة هل يكون موازيا لمصلحة عمل كل منهم باجتهاده؟ لا، نضحي بصلاة الجماعة لأنها سنة وإن كانت مصلحة، ولا نضحي بضرورة الاجتهاد في هذه الأمور و يعني جعله أمرا مطلوبا. يعني احنا كأن الفقهاء هنا يريدون أن يشكلوا ثقافة لأمة، فيقول لك احنا ما دمنا قد قلنا بالاجتهاد فنتحمل مسؤولية هذا القول وما قد يترتب عليه، حتى لو كان ضياع مصلحة تطبيق سنة هامة قد تصل إلى مستوى الواجب ألا وهي صلاة الجماعة، فأضحي بها من أجل الاجتهاد. فكأن الذي يريد أن يزرعه في عقول الناس وأذهانهم شيئا اسمه ثقافة الاجتهاد، أنك أنت تجتهد ولا بد أن تفعل هذا حتى لو أدى إلى ضياع مصلحة مثل هذه، ولكن هل نرتب عليه ما يترتب عادة؟ هناك فرق بين الاختلاف والشقاق، المهم أن لا يترتب على الاختلاف في الاجتهاد شقاق، فطالما هو حدود الاختلاف فلكل مجتهد نصيب، ولكن لو ترتب على ذلك شقاق فذلك يعني حدوث خطأ في فهم شيء من الأشياء، مقدمة من المقدمات الوصول إلى نتائج غير سليمة. فإذا مطلوب تأسيس ثقافة اسمها ثقافة الاجتهاد. هل نستطيع أن نفهم أو نعزز هذا هذا الفهم بما روي من أن عدي بن حاتم رضي الله عنه أتى بحبلين حينما قرأ وسمع حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفس، أتى بحبلين أسود وأبيض ولا ينظر إليهما وهو في خيمته لينظر هل يستطيع أن يتبين الأبيض من الأسود. ولما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك تبسم عليه الصلاة والسلام وقال له عبارة فيها كناية: إنك لعريض القفا أو عريض الوسادة، كناية عن البساطة أو يعني قلة الفهم يعني إلى حد ما، عبارة مهذبة فيها غمز بقلة التفكير أو الفهم. ولما يجي عمار بن ياسر ويتمحك في التراب، فيقول له إنك أيضا لعريض القفا أو عريض الوسادة، إنما كان يكفيك ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين. فإذا صحت هذه الروايات فهل هي تعزيز لهذا الذي أشار الإمام إليه من ضرورة الاجتهاد ولو أدى إلى الاختلاف، ولو أدى إلى يعني تجاوز بعض القضايا أو السنن الأساسية مثل صلاة الجماعة من أجل ثقافة الاجتهاد؟ والرسول لما لم ينهى صلوات الله وسلامه عليه أناسا ثبت عنده خطأ اجتهادهم، فلم يقل لهم أين أنت من الاجتهاد، أنت رجل لا تفهم، فكان عليك أن تسأل من يفهم، كما نفعل اليوم مثلا لو جاءنا ناس يخطئون بهذه الدرجة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينههما عن الاجتهاد، خطأهما دون أن ينهاهما. لماذا؟ لأنه لو نهاهما لكان الاجتهاد ممنوعا على من ليس أهلا له، وبالتالي لابد أن نخضع لشروط وما إلى ذلك. ولكنه حين أقر الاجتهاد وبين الخطأ في النتيجة أراد كأنه أن يقول لهما اجتهدا ولكن خذا بجميع الوسائل لكي يكون الاجتهاد مصيبا أو أقرب إلى الإصابة. فهذه ما يمكن أن نقول ثقافة الاجتهاد التي كان القرآن يعمل على بنائها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل على غرسها في هذا. لأن ثقافة الاجتهاد هنا تعتبر هي الحافظ لكيان الأمة من الانهيار والتدهور. يعني لو لم تشأ ثقافة الاجتهاد وتصبح هي صبغة العامة للأمة ومعها ثقافة الاعتراض وثقافة السؤال، ما الذي يحدث؟ أن يتحول الناس إلى عقلية عوام. عقلية العوام ما هي؟ هي عقلية تتقبل كل ما يقال. يعني لو خرجنا دلوقتي إلى الإخوة البوابين هنا وكذا ونقول له الخبر الفلاني مثلا مش صحيح، وهذا الخبر ورد في الراديو وفي الجورنال، ما هم مكتوب في الجورنال، هذه عقلية عوام، مكتوب في الجورنال معناه صحيح. طيب احنا كم كذبة نستطيع ان نكشف في الجورنال يوميا؟ يمكن اذا جاءت ب200 خبر 199 او 190 كذب وعشرة ممكن تكون نص صح، حتى مش صح. طيب فلكن لو احنا علمناه ان كنت ناقلا فالصحة لابد من وسائل للتثبت من الصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل فلا بد من وسائل تستدل بها. هذا لا يمكن أن يضحك علي الناس. يعني يقولون جحا يوم الأطفال لحقوا وآذوا يضربوا بأحجار ويصرخوا وراها وكذا، فأراد أن يتخلص منهم، قال لهم في بيت فلان دعوة على الغداء، فصدق الأطفال جريوا بالاتجاه الآخر وصابوا. هو بعدين لما شاف نفسه يمكن صحيح، فهو بدأ يجري أيضا وراء. فعقلية الأمة اليوم هي هذه العقلية، عقلية ناس تقبل أي حاجة. ولذلك يستطيع أن يضحك عليهم الصحفي، يستطيع أن يضحك عليهم الدجال، يستطيع أن يضحك عليهم كل يوم. نشوف حادثة فظيعة، حادثة غش، واحد غش مجموعة كبيرة من المواطنين وقال لهم أسفركم لأوروبا وأسفركم مش عارف وين على أساس أشغال، وأخذ من هذا 5000 جنيه وهذا من 10 وهذا تلف وداله، آخر يبيع شقق في الهواء. ما فيهم شي حد يقول له طيب ورينا الأرض اللي حتبنينا عليها الشقق، طلعنا الحجج اللي عندك فيها اللي تدل على ملكيتك لها. طيب هات. أنا قبل يومين كنت في البيت في أمان الله، كنت نايم، رن الجرس فاحتي، جريت الباب، طيب أبقى شو بنتين اثنين شايلين زي أنبوبة غاز قد كده حمرة وكده بديهم كرميهات تبع كلية زراعة. طيب انتوا عايزين قالوا في فيروس خطير يصير في الحمامات، واحنا شركة الرحاب اللي مش عارف ايه ناخذ 50 جنيه على تعقيم الحمامات في البيت. كم حمام عندكم؟ انا في البداية دهشت النوم مع عندنا 2، فدخلت واحدة بهذا البتاع ولا ادري رشت ولا ما رشتش، يعني مش في حالة وعي كامل. رجعت بالبتاع عايزة تحاسبني، قلت لها انت قلتي لي من الزراعة هات الكرمية بتاعك، هات الايصال اللي عايزة فيه 50 جنيه. لان الايصال مؤسسة الرحاب، الايصال اللي يجي لي من البقال لما يبعث لي رغيفين عيش كثير احسن منه في ترتيبه، فاي احد يقدر يروح على مطبعه هو يعمل له دفاتر ايصالات يشيله. فرحت مكلم البواب قلت له البنتين دول مين دخلهم؟ قال لي انا. قلت له دخلتهم ازاي؟ قال لي ما عندهم كرنيهات وكذا. قلت له البعيد يا ابن الذين امنوا عندهم كرنيهات، يعني ما الكرنيه يقدر يزور ويقدر يجيب ويقدر يطبعه في مطبعه انت ما قدرتش تشيل التلفون وتسأل انه دول صح غلط. انا اش عرفني دلوقتي ما يكونوا هم حطوا لي فيروس، شالوا الفيروس ولا حطوه انا ما اعرفش. المهم انا بدأت شوي اتصرف بهذه الطريقة، ارتبكوا البنتين وقالوا بلاش وشالوا البتاعة الانبوبة بتاعتهم وعايزين بتلو. واضح الحكاية، يعني ما هو في ايام الازمات لما يشتد الضيق على الناس تبدأ تفتكر. يعني في اواخر الدولة العثمانية كان ابائنا يقولوا انه واحد اراد ان يكسب مال، فراح جاب له طاولة مكسرة وحط كرسي وحطهم في باب المقبرة، وكل جنازة تجي تدخل علشان يدفنوها يطالبهم برسوم، يقولوا الدولة فرضت رسوم مثلا 50 جنيه على دفنة البتاع. فالناس تدفع وتاخذ ايصالات منه، والايصال صدفة واحد التفت له شاف مكتوب عليه ختم وكذا فالتو دايرس شي، شي بالتركي النبي يعني لا دائر، ما فيش مكتب، والمسألة فالته فالتو يعني لا امر ثالث وما في دائرة ولا في مسؤولية لحد، والأخ عايز يعيش فعمل الابتكار. فأمتنا الآن ماشية بالشكل ده في دينها وفي دنياها، في السياسة يقلبون عليها السياسيين زي ما هم عايزين. هنجيب لك، يجي مثلا يقول لك الخير اللي هيجيبه لك عند الانتخابات وكذا ويصدق. كان عندنا الشيوعيين يجوا في العراق بالستينات يقول له، يخاطبون الفلاحين العمال يقول نزوجك معلمة، لازم معلمة أيضا خريجة معلمة وكذا، وندي لك بيت ونجيب لك سيارة ونجيب لك ثلاجة ونجيب لك مثل الرئيس السادات لما قرر يعمل الصلح مع إسرائيل، مش قال يعني أنا مش عايز بيت مصري يفضل من غير ثلاجة ولا غسالة ولا يعني الكل يصبحوا بمستوى الخليج، يعني كان عايز داعب الغرائز دي، بحيث أصبح هناك استنتاج إذا صار الصلح إحنا كنا حنصير أغنياء زينا زي الخليج أو بتوع الخليج. طبعا هذه العقلية هذه خطر على الدين قبل أن تكون خطر على الدنيا. فلذلك الله سبحانه وتعالى أوجب على الناس أن يجتهدوا. مش مقبول أبدا أن يجي يوم القيامة ويقول له أنت أسلمت ليه، يقول له ما أبويا كان مسلم وأمي مسلمة وتولدت ببيت مسلم. قال له إذن لو حصل العكس وكنت في بيت نصراني يعني برضه حتكون نصراني، لو كنت في بيت وثني حتكون وثني. هل ده هو اللي سينفع الأمة ويكون عضو فاعل في بناء أمة؟ لا، اللي يكون عضو فاعل في بناء أمة هو ذلك الإنسان الذي رباه الإسلام على استعمال كل قوى كل طاقات العقلية. فيجي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحتج عليه ويقول له أعطيت أعداء الإسلام الأقرع بن حابس وفلان وفلان من حصاد سيوفنا وحرمتنا، فلا يغضب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لقد أردت إرضاءهم وإبعاد خطرهم بلعاعة من الدنيا، أفلا يرضيكم أن تذهبوا برسول الله إلى رحالكم؟ يعني أنا أحسنكم ولا شوية القرشين التافهة اللي أعطتها لهؤلاء عشان أكفيكم شرهم؟ هذا العقل الذي يريده الإسلام. يعني لما سلمان يقوم لعمر بن الخطاب وقال لبس ثوبا وكان طويل، هو وزع على الناس ثياب جاءت من الغنائم أقمصة يعني تصلح أن تكون ثوبا قصير، وهو رجل طويل رضي الله عنه، فطلع المنبر وهو لابس ثوب فضفاض طويل جلابية، فقال اسمعوا وأطيعوا. يقول له سلمان يقول لا تبع لك علينا رطعة حتى تخبرنا من أين لك هذا الثوب، وأنت رجل طوال وإحنا اللي أعطتنا يا ما كفانا إلا قمص. فقال يا عبد الله بن عمر أجل سلمان، فقال له لقد أعطيت نصيبي لوالدي ومع نصيبي وصنعنا له ثوب صلي بكم الجمعة بدل ما مرجع ثوبه وكذا وأميركم وكذا. فقال الآن قل نسمع ومر نطق، هذا المطلوب. يا ترى لو أن المسلمين بهذا الشكل كان صار حالهم بالحال التعبان الذي، لكن بروح بالدم الديك يا صدام بالمش عارفة هذا، هل هذه هي العقلية التي أرادها الإسلام؟ أبدا. هل هذه هي الأمة التي تصلح أن تكون خير أمة أخرى أخرجت للناس؟ هذه أسوأ أمة أخرجت للناس إذا كانت هذه الصفات: دجل، شعولة، سرقة، استئثار، رشوة، فساد، كل المصائب بها. طيب مع عقلية عوام وطبيعة قطيع. طبيعة قطيع، القطيع ايش؟ قطيع غنم او حمير او جمال او اي نوع من البهائم. القطيع الا الثيران، ولذلك جاءت كلمة الثورة مستنبطة من الثور. الثور يتمرد عادة، ليس سهلا مثل الجمل او الخروف، ولكن بألف خروف، ألفين خروف، وراعي صغير شاب بيده عصا مع كلب وعنده حمار يركب عليه بس حتى يلف وراء الغنم، يستطيع أن يقود القطيع. إل نفس الشيء. طيب فلما تكون الأمة قطيع طبعا أي شيء يمكن أن يحدث، وكل الذي يحدث تستحقه، يعني ليس لنا أن نتذمر أو نقول لما يا رب. لم يظلم الله سبحانه وتعالى أحدا من الناس. فهذا الأمر نحن نقرأه في أصول الفقه، هذا درس أصول الفقه، ولأننا نؤمن بالفصل بين الدين والحياة لا نربطه بقضايا حياتنا، فنربطه بس بالصلاة فقط، وهو أراد أن يجعل منه ثقافة في الصلاة مطلوبا أساسيا وفي غيرها مطلوب كذلك، فلازم يتحول إلى ماذا؟ يتحول إلى ثقافة، فما تكون مجرد مقلد مثل هذا الآن. مثلا عندنا القضاة والأئمة لهم ملابس خاصة، مثل إمامة أخونا الشيخ ربيع الله يحفظه، فهذه لما نشوفها نعرف أن الشخص طالب علم أو عالم أو إمام أو قاضي أو مفتي أو ما إلى ذلك. طيب فأحيانا الأمة ينخفض مستواها إلى اتباع العلامات الظاهرة، فيقال أنه امرأة تريد تقرأ خطاب جاء من ابنها، فجريت واحد ظنت من خلال لبسه أنه يقرأ ويكتب، فقالت له اقرأ لي هذا الخطاب، قال أنا لا أعرف القراءة، قالت لما انت لابس كذا، قالها طيب تفضلي انت اقرأي، شال اللي على راسه القلنسوة وحطها على راسه، قالت طيب تفضلي اقرأي، اذا كان هي القلنسوة اللي تعمل عقلية العوام دي هي المصيبة الكبرى اليوم، وهي التي جعلت الناس تستسلم. لماذا؟ واحنا حينما نجلس ندرس هذا لأننا لا نعنى بالعلاقة بين الدين والاجتماع وبين الدين والحضارة وبين الدين والحياة، فنعزلها نخليها مجرد قضية تتعلق في توجه الصلاة، شطر المسجد الحرام يعني هذا توقاع المسجد الحرام بس، فلا نحولها إلى ثقافة. الإمام الشافعي هنا رحمه الله كأنه كان يتحدث عن شيء يريد أن يكون ثقافة للأمة، ثقافة عقلية وثقافة نفسية لا تسمح بعد ذلك لهذه الأمة أن تجتالها الشياطين. قال فإن أجزت لك هذا أجزت لك في بعض الحالات الاختلاف، قلت فقل فيه ما شئت، قال أقول لا يجوز هذا، قلت فهو أنا وأنت ونحن بالطريق عالمان. طيب الآن من يجادل الإمام الشافعي؟ معترض، ولكن ما صفات هذا المعترض من خلال النص؟ من أهل الظاهر. هو افترض، وهذا ما صحيح، يعني الإمام الشافعي هنا شوي كان شاطر وكان يتشاطر يعني كمحامي قوي جدا على أهل الظاهر، لأن أهل الظاهر ما يجون لهذه الدلائل أو لهذه القضايا ويرفضون معانيها. وابن حجر رحمه الله لو رجعنا إلى كتابه إحكام الأحكام وهو كتابه الأصولي لوجدناه ينص يقول: والأخذ بدلائل العقول حجة لا ينكرها إلا السفهاء. يعني إذا هو يأخذ بدليل العقل ولكن هو يستخدم دليل العقل في صياغة الدليل اللفظي أو ظاهره صياغة تفيد العموم والاستغراق. فمثلا هو لما يجي إلى كل إلى أن إلى تحريم الخمر، الآخرون يستنبطون علة التحريم ويقولون هي الإسكار. هو يقول لا، نعم الإسكار إلا ولكن ثبتت بالنص، لأن الخمر هو ما خامر العقل. تسمية الله لكل ما خامر العقل خمرا معناه هو يحدث تغييرا في العقل ويحدث إسكار. فإذا أنا أستنبط من هذا قاعدة: كل مسكر حرام، نقطة. فكل مسكر حرام استنبطتها من النص، وبالتالي لا أحتاج مثلا اليوم إذا كانت أنواع الخمرة والعياذ بالله قد بلغت حوالي 150 نوع أو تزيد، فأنا لا آتي إلى كل نوع أقول هذا كونياك وفي الكونياك إسكار وما دام فيه إسكار فيحرم، لا، وإنما أقول كل مسكر حرام وأدخل هال 150 أو المليون وخمسين تدخل كلها تحت هذه القاعدة. فإذا هو لم يكن حرفيا ظاهريا، لكن الإمام حاول في هذا أن يفترض أن المعترض على الاجتهاد هو ظاهري يقتصر على ظواهر وعمومات الألفاظ. نعم. قلت: فهو أنا وأنت ونحن بالطريق عالمان. قلت: وهذه القبلة وزعمت خلافي، وعلى أينا يتبع صاحبه؟ قال: ما على واحد منكما أن يتبع صاحبه. قلت: فما يجب عليهما؟ قال: إن قلت لا يجب عليهما أن يصليا حتى يعلما بإحاطة فهما لا يعلمان أبدا المغيب بإحاطة. شوفوا الآن هذه هنا طبعا إخواننا الماضويين وليس السلفيين، أنا أسميهم الماضويين، يعني المعجبين بالماضي فقط، أي ماضي. فإخواننا الماضويين ممكن أن يقول: يا أخي أنا ما أعرفك، حاولت أن أجتهد وما توصلت. فإن تسقط علي عني الصلاة في الآن، يعني لا تستغربوا، ترى في أمة المسلمين ما شاء الله أنواع من البشر. فالآن في ألمانيا ناس في مناطق شمالية كأنها في بعض مواسم السنة لا يكون فيها ظلام مثل المناطق القطبية، تكون مضيئة يعني النهار ست شهور والليل ست شهور. فطبعا احنا نعرف انه قاعدة من ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقدر، ولكن هذول رفضوا حديث التقدير وما قبلوه، فانتهى بهم الحال إلى أن الأوقات التي لا تحصل كما هي عند المذاهب، يعني مثلا الحنفية إذا لم يجب الشفق الأحمر فلا يجوزون صلاة العشاء ولا يعتبر أن وقتها قد دخل. إذا كان الشفق مستمر مش هيغيب حتى يسلمنا لطلوع الشمس، ما في يعني معناه وقت لصلاة العشاء، فأسقطوا صلاة العشاء ثم أسقطوا صلاة المغرب أيضا. لهذا يصلون الآن ثلاث بدلا ما يعني يتواضعوا ويتقبلوا أي حوار في هذا، اعتبروا نفسهم هم المصيبين، وأن الله سبحانه وتعالى في القرآن لم يأتي بأكثر من ثلاث أوقات: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. طيب مقلوا فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب وقال هذه كذا، صلى ما عرف بالعشاء الآخرة وإلى آخره، والقرآن يقرأ وحدته البنائية ولا يقرأ معظى ومجزئا بهذه الطريقة، لكن هذا هو الذي حدث. وكذلك لما يأتي هنا بعض القرآنيين ليقول الصلاة السجود ليس على الجبهة وإنما على الذقن، فيجد هكذا على ذقنه، إيه يقول الله يقول يخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، فيخرون الأذقان يعني لازم يسجد على ذقنه. وموجودين يعني في ناس من هذا النوع. هذا دليل على خطأ في الرأي، فقدان النظرة التي أرادها الله سبحانه وتعالى أن تتكون لدى المسلم، والانصراف وراء شبه ربما تأتي من شيطان، تأتي من انحراف، تأتي من أي شيء آخر. نعم استمر. قال: إن قلت لا يجب عليهما أن يصليا حتى يعلما بإحاطة فهما لا يعلمان أبدا المغيب بإحاطة، وهما إذا يدعان الصلاة أو يرتفع عنهما فرض، يعني الأسباب والأحكام الوضعية حينما لا يكون في مقدور الإنسان الجزم بها فواجبه الاجتهاد، وليس له أن يفرق بما افترض عليه بحجة أنه لم يعلم. يعني حتى لو دفن إنسان في مقمورة سجن تحت الأرض لا يرى شمس ولا نور ولا ضياء ولا كذا ولا كذا، عليه أن يقدر ويصلي، لكن أن يترك الصلاة يقول لأني أنا لا أعرف الأوقات، لا. نعم. وهما إذا يدعان الصلاة أو يرتفع عنهما فرض القبلة فيصليان حيث شاء، ولا أقول واحدا من هذين، وما أجد بدا من أن أقول يصلي كل واحد منهما كما يرى ولم يكلف غير هذا، أو أقول كلف الصواب في الظاهر والباطن ووضع عنهما الخطأ في الباطن دون الظاهر. يعني افترض قال الإمام هو مطلوب من المجتهد أن يصل إلى الصواب في ظاهر أمري وفي باطني، ولكن رفع عنه الخطأ فيما غاب عن حواسه واكتفي بإصابته أي بمحاولته بحواسه الظاهرة، فإذا التكليف في الاجتهاد هنا يجرنا هذا إلى الموضوع الثالث: هل المجتهد مكلف بالوصول إلى الحقيقة كما هي في الواقع ونفس الأمر، أو مكلف بالوصول إلى الحقيقة كما يتصورها؟ هو مكلف بالوصول إلى الحقيقة كما يتصورها لا كما هي في الواقع ونفس الأمر، لأنه لو كلفناه بإدراك الحقيقة كما هي في الواقع ونفس الأمر فذلك يكون من قبيل تكليف ما لا يطاق، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والإنسان قد كلف بما يطيق وبما يستطيع. نعم، يعني فرض المجتهد مجرد الاجتهاد لا الإصابة. بالضبط. نعم. قلت فأيهما قلت فهو حجة عليك، لأنك فرقت بين حكم الباطن والظاهر، وذلك الذي أنكرت علينا، وأنت تقول إذا اختلفتم قلت ولا بد أن يكون أحدهما مخطئا. قال أجل. قلت فهل أجلت الصلاة وأنت تعلم أحدهما مخطئا وقد يمكن أن يكون معا مخطئين؟ وقلت له وهذا يلزمك في الشهادات وفي القياس. قال ما أجد من هذا بدا، ولكن أقول هذا خطأ موضوع. فقلت له قال الله لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فأمرهم بالمثل وجعل المثل إلى عدلين يحكمان فيه. فلما حرم مأكول الصيد عاما كانت لدواب الصيد أمثال على الأبدان، فحكم من حكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق. هذه كلها باجتهادات، وفي اليربوع. يعني هو يجتهد بأنه الأرنب عدل مثلا ديك رومي أو ديك عدل، الغزال يعادله خوف، هذا اجتهاد. ممكن الغزال يكون أثمن من الخروف جدا، وممكن العكس. نعم. والعلم يحيط أنهم أرادوا في هذا المثل بالبدن لا بالقيم، لو حكموا على القيم اختلفت أحكامهم لاختلاف أزمان الصيد في البلدان وفي الأزمان. صح. وأحكامهم فيها واحدة. العلم يحيط أن اليربوع ليس مثل الجفرة في البدن، ولكنها كانت أقرب الأشياء منه شبها فجلت مثله، وهذا من القياس يتقارب تقارب العنز والظبي ويبعد قليلا، يعني الغزال مع المأزر، ويبعد قليلا بعد الجفرة من اليربوع. ولما كان المثل في الأبدان في الدواب من الصيد دون يعني الطائر. شوفوا عقلية الإمام رحمه الله، هو يجول في كل القرآن الكريم بحثا عن أمور ظاهرها لا علاقة له بقضية الاجتهاد، ولكن ربطها في قضية الاستدلال للاجتهاد، يعني تحديد المثل في الجزاءات اللي تحصل في الصيد في الحرم، الشهادات، الروايات، كل هذا حوله إلى أمور يستنبط بها منها ولو بشكل بعيد في بعض الأحيان ما يعزز ما يذهب إليه من وجوب الاجتهاد، ويتقبل نوع من الخطأ في الخطأ في الاجتهاد، ولا يتقبل رفض الاجتهاد. يعني احتمال الخطأ فيه لا يبيح تعطيله، بينما الحاصل حاليا في ثقافتنا الشرعية أن لا نجتهد لكي لا نخطئ، فنقلد الماضين احتياطا لعدم الوقوع بالخطأ، فثقافتنا هكذا بينما ثقافتهم لا، ثقافته أن يجتهد مع احتمال الخطأ. طيب، ويتقبل هذا الهامش من الاحتمالات احتمالات الخطأ لتنفيذ أمر الشارع بضرورة الاجتهاد. وهنا احنا بعد ان عشنا ما يزيد عن 12 قرن على التقليد، اصبح عندنا ان التقليد هو الاحتياط. يرى الجبناء ان الجبن حزم وتلك خديعة طبع السقيم. فالجبان يشوف ان الجبن هو الحزم، اظل اقفل على نفسي وبريح حالي وما اتعرض للخطر. هذه خداع من طبع منحرف غير مستقيم. وهكذا اليوم يقول لك انت مين علشان تجتهد؟ اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واصلا اسألوا اهل الذكر غلط، والمراد اهل الكتاب وليس اهل الذكر المشايخ. اي ولكن هو يستدل اسألوا اهل الذكر يعني المشايخ المجازين. الشيخ خالد الجندي يقعد بالبرنامج مال هذا مال البيت بيتك ويفتي بذبح جمال البنا، يقول هذا جمال البنا لو كان أزهر إلى أمرته بذبحه لأنه خالف كل ما في الفيفا الأزهرية. إيش هي الفيفا الأزهرية؟ الله يخرب بيتك يعني شو هي الفيفا الأزهرية؟ ها؟ يعني عدم انتقال الفضل. أقول في تلفزيون يسمعه العامة أذبح شخص أذبح، حتى ما قال أقتل ولا قال أحاسب أو أحاكم. طيب هذا الذي تذبحه هو إيه؟ معزة؟ خروف؟ أرنب؟ ومن أنت حتى تذبح بسيف الفيفا الأزهرية؟ إيه هي الفيفا الأزهرية؟ متعلمونا أنتوا أبناء الأزهر في فيفا؟ وأنت أمري ما هاي عبرانا بطلعت ولما كان نجح عندك ما تقولين تعليقا على الفيفا؟ سبحان الله على كل حال. أما كان المثل في الأبدان من في الدواب من الصيد دون الطائر لم يجد فيه إلا ما قال عمر والله أعلم من أن ينظر إلى المقتول من الصيد فيجز بأقرب الأشياء به شبها منه في البدن، فإذا فات منها شيئا رفع إلى أقرب الأشياء به شبها، كما فاتت الضبع العنزة فرفعت إلى الكبش، وصغر الجربوع عن العناق فخف إلى الجفرة. وكان طائر الصيد لا مثل له في النعم لاختلاف خلقته وخلقته، فتجزي خبرا وقياسا على ما كان ممنوعا لإنسان فأتلفه إنسان فعليه قيمته لمالكه. قال الشافعي فالحكم فيه بالقيمة يجتمع في أنه يقوم قيمة يومه وبلده ويختلف في الأزمان والبلدان. يعني لو صقر من صقور الصيد مال الخليج اللي يبيعوه بخمسة مليون وعشرة مليون، واحد قتل يعني كان في الحرم وقتل، فمش حيكون طبعا قيمته قيمة أي صقر عادي، وإنما راح يقيم بموجب قيمته. فالحكم فيه للقيمة يجتمع لأنه يقوم قيمة يومه وبلده ويختلف في الأزمان والبلدان، حتى يكون الطائر ببلد ثمن درهم وفي البلد الآخر ثمن بعض درهم. وأمرنا بإجازة شهادة العدل، وإذا شرط علينا أن نقبل العدل ففيه إلالة على أن نرد ما خالفه، وليس للعدل علامة تفرق بينه وبين غير العدل في بدنه ولا لفظه، وإنما علامة صدقه بما يختبر من حاله في نفسه. فإذا كان الأغلب من أمره ظاهر الخير قبل، وإن كان فيه تقصير عن بعض أمره لأنه لا يعرى أحد رأيناه من الذنوب. وإذا خلط الذنوب والعمل الصالح فليس فيه إلا الاجتهاد على الأغلب من أمره بالتمييز بين حسنه وقبيحه. يعني الآن لو عندنا مجموعة مجتهدين في البلد، هل نأخذ بأقوالهم جميعا ونقول هؤلاء كلهم أهل الذكر وكلهم مراجع؟ لا، العامي هنا مسؤول مسؤولية مباشرة أمام الله أن يجتهد في اختيار الأعلم فالأتقى الأقى فالأقرب إلى الله بحسب ظواهر الأحوال. يعني يسأل يتحقق، مش أي حد أشوف له منصب مثلا آية الله العظمى، آية الله الصغرى الكبرى أتابعه، أو سماحة الإمام الشيخ المش عارف إيش وأجري وراءه، وإنما لابد من اجتهاد في هؤلاء جميعا لمعرفة الأعلم ومعرفة الأتقى. فيقول قائل إذا كان هذا العامي يستطيع أن يميز الأعلم من الأقل علما، فمعناه هو مش عامي، يعني هو أكبر منهم بحيث يستطيع أن لا. العامة لديها علامات على التقوى وعلى العلم، يعني أنا أعتبر أن الشعوب مهما ضعف مستواها هي أذكى من الأفراد المتميزين. يعني الشعب بصفة عامة لو فرضنا نسبة الأمية يعني عدم القراءة والكتابة فيه 75 أو حتى 80%، وفي أمية مقنعة، ما يزال هو أذكى من كثير من العباقرة الأفراد. يعني احنا دائما سواء كنا أهل علم أو أهل سياسة نتكبر على عامة الناس بما تعلمنا أو بما تصدرنا، وهذا غير صحيح. الأمة دائما هي الأذكى بمجموعها، أذكى من الفرد مهما كان عبقريا، يعني ما عدا الأنبياء والمرسلين طلعهم على الجنب، الأفراد مهما كانوا عباقرة مجموع الأمة أذكى منهم. ولذلك هذا الذي يعبس وقالوا لك هو مين اللي حينتخبني أنا، هذول الحوش اللي ما يفهموش حاجة. لا غلط، هذول الحوش يفهمون أكثر منك، وإذا لم تعتبرهم أذكى منك فأنت في ضلال، أنت تعبان. هؤلاء بمجموعهم، لأنه لو فرضنا حول هذه الطاولة 10، وهؤلاء 10 واحد عنده نسبة ذكاء 1%، والثاني 3 و5 وكذا، لما نجمع هذه النسبة من 10 هي أكبر من النسبة الموجودة لدى الفرد، الفرد الواحد. لو فرضنا واحد عنده 10% من الذكاء، وعندنا 10 آخرين واحد عنده 1 و1 و2 و3 و5، برضو حيكونوا أكثر من النسبة الموجودة عند هذا. فاستكبار الأفراد بعلمهم أو بسلطانهم على عامة الأمة هذه الظاهرة خطر، ولم يكن للمسلمين أن يسقطوا فيها، ولكن للأسف أسقطتهم فيها عقلية العوام وطبيعة القطيع وعمليات التجهيل المستمرة وعمليات التحقير المستمرة من صاحب السلطة ومن صاحب السلطة العلمية. فالسلطة المعرفية والسلطة السياسية أحيانا تجتمعان في عملية تجهيل مشتركة لتجهيل عامة الناس وتحجيمهم وتقزيمهم وجعلهم بحجم اليد بحيث يتصرفون به كما يشاءون. هذا النوع لو عرفنا كيف نقرأ حتى هذا التراث رغم ما لنا أحيانا على شيء منه من ملاحظات، لكان وعينا أكبر بكثير مما هو عليه اليوم، حتى في هذه المجالات التي نظن أنها بعيدة تماما عن مجالات الوعي والتنشئة السياسية. يعني الآن لو أردنا أن نعمل دورة للناس بالتنشئة السياسية راح نعمد إلى كتب السياسة. أنا أعتبر هذه تنشئة عقلية، تنشئة لبناء الذات، تنشئة لبناء الوعي. يعني لما يعلمك أن تحترم الاختلاف حتى في القبلة، وتخلي الناس تصلي إلى سبعة. وأنت حينما تتحير فتصلي أكثر من صلاة باجتهادين مختلفين، يعني لو تساوي اجتهادك أن هي هنا أو هنا وما عندك ترجيح، فمطلوب أن تصلي صلاتين، فالصلاتين واحدة منهم صح وواحدة باطلة، صليت إلى غير، وأنت تعلم هذا، لكن أنت كان عندك ظن متساوي فعملت بمقتضى ذلك الظن لأنه لا ترجيح لديك، فاضطررت أنت، يعني كان الأمة بخير لأنه كانت تحتاط في كل شيء وكان يعني تأخذ بالحيطة وما كان كثير من الظواهر السلبية التي نراها في حياتنا اليوم كذا، ولكن احنا فصلنا ما بيننا وبين الدين، وفعلا احنا علمانيين بدون ان نشعر، نعتبر انه هذه دراسات للمسجد فقط فليس للحياة، دراسات لقضايا العبادة وليس لشؤون الحياة، بينما هي المفروض تكون شاملة، فإذا كانت للدين والعبادة أساسا فهي للثقافة أيضا منطلق في الوقت نفسه. نعم. وإذا خلط الجهود والعمل الصالح فليس فيه إلا الاجتهاد على الأغلب من أمره بالتمييز بين حسنه وقبيحه، وإذا كان هذا هكذا فلا بد من أن يختلف المجتهدون فيه، وإذا ظهر حسنه فقبلنا شهادته، فجاء حاكم غيرنا فعلم منه ظهور السيء كان عليه رده، وقد حكم الحاكمان في أمر واحد برد وقبول، وهذا اختلاف، ولكن كل قد فعل ما عليه. قال: فتذكر حديثا في تجويز الاجتهاد؟ قلت: نعم. بعد ما استدل بالقرآن الكريم: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وفصل فيه وفقا لمذهبه بتراتب الأدلة: أحكم بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله، انتقل إلى السنة. قال: فتذكر حديثا في تجويز الاجتهاد؟ قلت: نعم. أخبرنا عبد العزيز عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بشر بن سعيد عن أبي قيس المولى عمرو بن عاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله يقول: إذا حكم عمرو بن العاص وليس العاص. نعم. عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله يقول: سيدنا عمر كتب له مرة من عبد الله أمير المؤمنين أمر إلى العاص بن العاص أنه يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. أخبرنا عبد العزيز عن ابن الهاد قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة، فقال: هذه رواية منفردة يردها علي وعليك غيري وغيرك، ولغير عليك فيها موضع مطالبة. قلت: نحن وأنت ممن يثبتها؟ قال: نعم. قلت: فالذين يردونها يعلمون ما وصفنا من تثبيتها وغيره. هذه انتقل إلى الاختلاف في خبر الواحد. فأيضا شوف الاتساع، اتساع الأفق، أنه يفترض أن المعترض يقول له: هذا خبر آحاد، فهذا لا يصلح دليل على مسألة أصلية مثل هذه. قال له: طيب أنا وأنت متفقين على أنها مقبولة، خبر الواحد مقبول؟ قال له: نعم. قال له: إذا متفقين طيب خلينا نناقش معا الآخرين المخالفين. قلت: فأين موضع المطالبة فيها؟ فقال: قد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رويت من الاجتهاد خطأ وصوابا. فقلت: فذلك الحجة عليك. قال: وكيف؟ قلت: إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يثاب على أحدهما أكثر مما يثاب على الآخر ولا يكون الثواب فيما لا يسع ولا الخطأ في ولا الثواب في الخطأ الموضوع، لأنه لو كان إذا قيل له اجتهد على الخطأ فاجتهد على الظاهر كما أمر كان مخطئا خطأ مرفوعا، كما قلت كما قلت كانت العقوبة في الخطأ فيما نرى والله أعلم أولى به، وكان أكثر أمره أن يغفر له ولم يشبه أن يكون له ثوابا على خطأ لا يسعه لا يسعه. وفي هذا دليل على ما قلنا أنه إنما كلف في الحكم الاجتهاد على الظاهر دون المغير والله أعلم. يعني هو شوف مأخذي على إمامنا الشافعي رحمه الله، أنت تدللت بالقرآن والدليل قوي ولا يأتيه يعني من السهل نقضه، فذهابك إلى الاستدلال بالسنة هل هو لإثبات الحجية حجية الاجتهاد أو لتعضيد الدليل القرآني بدليل آخر؟ للتعضيد. طيب التعضيد هنا أنت تعضد بالأضعف، يعني المفروض التعضيد يكون بالأقوى، يعني أنا أقول لك أنا في ساحة القتال والأعداء أحاطوا بي ارسل لي مدد، فالمفروض ترسل لي مدد أقوى من الأعداء الذين يحيطون بي لكي تنقذني ونهزمهم، أما أن ترسل لي مددا ضعيفا وتنشغل بالدفاع عنه فأظن الله أعلم أن الإمام في هذا في حاجة إلى إعادة النظر، أنه كان عليه إما أن يأتي بدليل قرآني آخر مباشر في هذا الصدد، أو أن يعني إذا أراد أن يعرض فيعرض على الأقل بخبر متواتر إذا كان عنده تواتر، إذا لم يكن عندك خبر متواتر فلماذا تعرض بالأضعف؟ يعني أنا أطلب منك مدد وأنا في ساحة قتال فتبعث لي إنسان كفيف البصر أو تبعث لي إنسان فاقد الرجلين، مش هذا التعزيز ماشي؟ قال إن هذا لا يحتمل أن يكون كما قلت، ولكن معنى صواب وخطأ. قلت له مثل معنى قبال الكعبة يصيبها من رآها بإحاطة ويتحراها من غابت عنه بعد أو قرب منها، فيصيبها بعض ويخطئها بعض، فنفس التوجه يحتمل صوابا وخطأ. إذا قصدت بالإخبار عن الصواب والخطأ قصد أن يقول فلان أصاب قصدنا طلب فلم يخطئ، وفلان أخطأ قصد ما طلب وقد جهد طلبه. قال فقال هذا هكذا، أفرأيت الاجتهاد أي قال له صواب على غير هذا المعنى؟ قلت نعم، على أنه إنما كلف فيما غاب عنه الاجتهاد، فإذا فعل فقد أصاب بالإتيان بما كلف، وهو صواب عنده على الظاهر ولا يعلم الباطن إلا الله. ونحن نعلم أن المختلفين في القلة والأصابع بالاجتهاد إذا اختلفا يريدان عينا لم يكونا مصيبين للعين أبدا ومصيبان في الاجتهاد، وهكذا على ما وهكذا ما وصفنا في الشهود وغيرهم. قال أفتوجدني مثل هذا؟ قلت ما أحسب هذا يوضح بأقوى من هذا يوضح بأقوى من هذا. قال فأذكر غيره. قلت أحب الله لنا أن ننكح من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيماننا، وحرم الأمهات والبنات والأخوات. قال نعم. قلت فلو أن رجلا اشترى جارية فاستبرأها أيحل له إصابتها؟ قال نعم. قلت فأصابها ولدت له دهرا ثم علم أنها أخته كيف القول فيه؟ قال كان ذلك حلالا حتى علم بها فلم يحل له أن يعود إليها. قلت فيقال لك في امرأة واحدة حلال له حرام عليه بغير إحداث شيء أحدثه هو ولا أحدثته؟ قال أما في المغيب فلم تزل أخته أولا وآخرا، وأما في الظاهر فكانت له حلال ما لم يعلم وعليه حرام حين علم. وقال إن غيرنا ليقول لم يزل آثما بإصابته. يعني مناقشة الإمام في هذه بسيطة جدا، أقول له إذا كنت قد أوجبت علي الاجتهاد في تحري القبلة وما إلى ذلك من حقوق الله، فلا تجب علي الاجتهاد في تحري ما إذا كانت هذه أخته أو كذا؟ يعني فرضية شوية بعيدة. ماشي بس يلا. وقال إن غيرنا لا يقول لم يزل آثما بإصابتها، لأنه هو لو فرضنا أن الإنسان جاء إلى بلد، نفرض أنه واحد من قطر آخر، عراق، جزائر، غيره، يعرف أن له أختا قد جاءت مع أمه إلى القاهرة في وقت ما وضاعت في القاهرة، يحرمون عليه الزواج من القاهرة حتى يطمئن إلى أنه أخته إما ماتت إما هي غير موجودة إما فيعني يكون الإمام يحاول أن يلوي عنق المقابل، يعني يحتاج برضو إلى شيء من النقاش. نعم. وقال إن غيرنا لا يقول لم يزل آثما بإصابتها ولكنه مأثم مرفوع عنه. فقلت الله أعلم. يعني هذه طريقة الأئمة في إثبات الأشياء، يعني هو يقول هو آثم، طيب أنت قلت أنه لا يدري، نعم ولكن وآثم لأنه يقال له في الواقع ونفس الأمر قد أصاب أخته، ويقال له في الظاهر إنه قد أصاب أخته، ففي الواقع ونفس الأمر هو معاقب مسؤول، وفي الظاهر هو غير مسؤول. فسأقول إذن هو في الواقع ونفس الأمر مسؤول، ولكن رفعت عنه المسؤولية بأدلة رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما، فهذا طبعا الصيغ الفقهية التي يلجأون إليها لعدم الخلط في الأشياء، فيقول لك هو آثم وهو مسؤول، ولكن هذا الإثم مرفوع، آثم بمقتضى أدلة تحريم إصابة الأخت، ومرفوع عنه الإثم بمقتضى أدلة رفع الخطأ والنسيان والنسيان بها الناس عليه. نعم. فقلت الله أعلم، فأيهما كان فقد فرقوا فيه بين حكم الظاهر والباطن، وألغوا المأثم عن المجتهد في الظاهر وإن أخطأ عندهم ولم يلغوه عن المجتهد. هنا الحكم وضعه الله تبارك وتعالى لهذه الواقع. طيب هذا إذن هو هدفه الأساس. طيب هل في مقدور الإنسان بطاقاته كلها النسبية أن يصل إلى الحقيقة كما هي الواقع ونفس الأمر؟ بعض الحقائق يستطيع أن يصل إليها ولكن هذا الأمر ليس مطلق، هناك حقائق لا يستطيع الوصول إليها كما هي في الواقع ونفس الأمر، وحقائق يستطيع الوصول إليها، وما دام هدفه أن يصل إلى الحقائق كما هي في الواقع ونفس الأمر فعمله إذن شاق جدا جدا جدا، لأن كل حقيقة من الحقائق لها كيان لها مصدر، لها مظاهر، لها علامات تدل على وجودها وكيفية ذلك الوجود، لها مستويات عديدة من الوجود المتدرج، وقدرات الإنسان على الإدراك أو إدراك الحقائق أو مستويات الإدراك عنده للمدركات أمور مختلفة. فإذا كلفناه بإصابة الحقيقة كما هي في الواقع ونفس الأمر كلفناه ما لا يقع، فنكلفه أن يجتهد في الوصول إلى الحقيقة كما هي في الواقع ونفس الأمر. هذا يتفرع عنه مسألة خطيرة جدا، وهي هل تتعدد الحقائق أو تتوحد؟ يعني الحقائق هي حقائق الأشياء واحدة أو هي متعددة؟ وإذا قارب المجتهدون أو حاولوا مقاربة حقيقة ما كما هي في الواقع ونفس الأمر، فهل هم يحاولون مقاربة شيء واحد أو يحاولون مقاربة أشياء متعددة كلها يمكن أن يطلق عليه حقيقة؟ الصحيح أو الذي رجحه الأكثرون منهم أن الحق واحد لا يتعدد في الواقع والسلام، وقد يتعدد في الذهن ولكن لا يتعدد في الواقع ونفس الأمر. فالحقيقة في الواقع ونفس الأمر هي واحدة، ولكنها في أذهان الناس قد تتعدد بحسب مقاربتهم لها واختلافهم في الطاقات والقدرات والوسائل والأدوات والمناهج التي يستخدمونها. فالمجتهدون حينما يعني كالكعبة في مثال الإمام الشافعي، هذا واحد، لا نستطيع أن نقول إن هناك كعبات كثيرة، فكل مجتهد لاستقبال القبلة راح تتخلق له كعبة على مزاجه هو، بحيث أينما يتجه في كعبة موجودة، لا هي واحدة وفي اتجاه واحد، فمن أصابها فقد أصابها ومن أخطأها فقد أخطأها. هذا جانب لا بد منه. إذن الحقيقة واحدة في الواقع ونفس وقد يتعدد الوجود الذهني لتلك الحقيقة باختلاف المجتهدين، وقد تتعدد وسائل المقاربة لتلك الحقيقة، ولكن الذي يصيبها دائما واحد ويخطئها 99، 100 شخص 100 مجتهد يحاولون الوصول إلى حقيقة ما، فهؤلاء 100 يجتهدون يصيب أحدهم ويخطئ آخرون. طيب يطرح هنا سؤال، هل الشارع كلفنا بإصابة الحقيقة كما هي في الواقع ونفس الأمر، أو كلفنا بإصابة الحقيقة كما سوف يغلب على ظننا بعد الاجتهاد أننا أصبناها؟ الصحيح أنه هو كلفنا بما يمكن أن نصل إليه. فإذا غلب على ظننا أننا قد وصلنا إلى الحقيقة، بذلنا جهدا واستخدمنا كل الوسائل المتاحة عندنا حتى غلب على ظننا أننا بلغنا الحقيقة وأصبحنا عاجزين عن بذل مزيد من الجهد والاجتهاد للوصول إليها، فذلك هو التكليف. يعني ما يتعلق التكليف الإلهي به بالنسبة للمكلف هو هذا جهده وطاقته، وليس الحقيقة كما هي في الواقع ونفس الأمر. ما قد قارب وبذل الجهد، فحينما نقول للمجتهد أجران إذا أصاب وإذا أخطأ فله أجر واحد، فهل يثاب على الخطأ أو على الصواب أو يثاب على الاجتهاد؟ الصحيح أنه يثاب على الجهد الذي بذله. يعني أنا جبت واحد وهو كهربائي كويس وقلت له هذا المكيف فيه كذا وكذا وكذا، صلّه لي، بذل جهده ولم ينصلح، يكفيه أنه بذل جهده ولكن من أهله. يعني لو جاء مثلا أحد ليس مؤهلا لهذا، هو بناء وماهر في البناء ولكن لا يعرف شيئا في الكهرباء، قال أنا بذلت جهدي، يقول له لا، أنت لست مؤهلا لبذل هذا النوع من الجهد، وبالتالي فجهدك لا قيمة له في هذا المجال، وإنما ينبغي أن يكون مؤهلا لبذل ذلك الجهد، فيكون الجهد آنذاك معتبرا في هذا الأمر. طيب، وبالتالي سنقل، فهل نستطيع أن نقول بأن الحقائق موحدة وأن وجهات النظر تختلف فيها؟ ما لنا إلا هذا، ولو قلنا بغيره ذلك يعني أن الحقائق تصبح نسبية تعدد بتعدد الناظرين إليها، وهذا يعدم الحقيقة معناها، يعني تفقد الحقيقة معناها في هذه الحالة وتبدأ الدور بها. ولذلك لم يجوز العلماء الاجتهاد في المسائل العقيدية لأنها ليس فيها احتمالات، فالله واحد الله واحد، فلا يستطيع أن يأتي مشرك ويقول أنا اجتهد ووجد أنه لا، الآلهة متعددة. لا يستطيع المجتهد أو أحد يأتي ويقول أنا اجتهد فوجدت أنه ما في نبوة ولا في وحي ولا في كتب أنزلت ولا كذا، هذه لا يقبل فيها اجتهاد، لأن الحقائق فيها إضافة إلى كونها واحدة الواقع ونفس الأمر لا تحتمل أي وجه آخر، لأنه إحنا قلنا بالنسبة للحقائق النسبية تحتمل أوجها، يعني يمكن أن يكون أكثر من مجتهد يصادفون الحقيقة، إذا كانت الحقيقة ذات احتمالات ذات أوجه، لكن أيضا تبقى الحقيقة دائما موحدة، يصيبها من يصيبها ويخطئها من يخطئها. فإمام الحرمين بدأ في الوقت اللي نشوف أن الإمام الشافعي بدأ بالاستدلال بحجية الاجتهاد، بدأ إمام الحرمين في التمهيد لمباحث الاجتهاد في الكلام عن الحقائق وهل هي واحدة أو متعددة، وما الذي يسعى المجتهد للوصول إليه؟ أيسعى المجتهد للوصول إلى الحقيقة كما هي في الواقع ونفس الأمر، أم أنه يسعى للوصول إلى الحقيقة كما يغلب على ظنه وكما سوف يرتسم بعد الاجتهاد في ذهنه؟ الصحيح هو هذا الأخير. ونحن نصدر هذا الكتاب بالكلام في تصويب المجتهدين، ونضيفه بمحادثين فيهما إنجاز الكتاب، فإن معظم أحكام الاجتهاد تذكر في كتاب الفتاوى. فنقول قد اضطربت أصوليون في أن المجتهدين في المضمونات وأحكام الشريعة مصيبون على الإطلاق، أم أن المصيب من واحد، وهذا بعد إطلاقهم على أن المصيب فيما اختلف فيه اجتهاد المجتهدين في المعقولات وقواعد العقائد واحد، والباقون على الزلل والخطأ، ولم يكسر فيه خلاف إلا عن المعروف بالعنبري، فإنه نقل عنه أن كل مجتهد مصيب في المعقولات والمضمونات جميعا. وهذا لابد أن نتكلف له محملا ونبين له وجها ثم نزيفه، إذ لا يظن بذي عقل أن يقول الاجتهادات الواقعة في أصل الملل والنحل كالاجتهادات الواقعة في حدث العالم وقدمه ووجود الصانع، ووجود الصانع كالاجتهاد في المضمونات حتى يصوب فيه كل مجتهد. ولو قال بهذا أحد لكان انتلالا عن الدين بالكلية، وكيف يعتقد ذلك والعلم أحد البيبين وما يعارضه جهل، فكيف يعتقد الجاهل مصيبا؟ ولعل هذا القائل أراد بذلك أن النظر إذا انحط عن أصول الملل والنعم وانخرط في سلك الشريعة، ثم تباينت الآراء وتفاوتت الأهواء كاختلافها في خلق الأعمال ونفيه، وإرادة الكائنات وقدم القرآن وثباته الخاطئ، ففيه ببديع، فمثل هذا يصور فيه كل مجتهد. وغاية الإمكان في تقرير هذا المذهب أن يقال مطالب الخلق الوصول إلى الحق، ولكن دفي منهم بعقدهم عليه مصممون، فإذا خاضوا في طلب الحق ولم يحتمل عقلهم إلا ما اعتقدوه فيعذرون على اعتقادهم ولا يوبخون. ولا نقول مع هذا إن معتقداتهم صحيحة أو يلزم من ذلك أن يكون التشبيه حقا ولا وجه له، ولكن نقول يعذرون لأنهم تكلفوا ذلك ولم تحتمل عقولهم إلا ما اعتقدوه. والذي يستند إليه نهاية هذا التقرير أن الأعراب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون، والرسول عليه السلام يعلمهم تفاصيل أحكام الشريعة وكيفية الاستنجاء وتدوير الأحجار على الصفحات، ولو كان البحث عن الحقائق واجبا لكان ذاك أحرى بالتقديم ولكان يعلمهم ذلك. فاستبان بمجموع ذلك أن الخطأ في أمر لم يكلف بأصله سهل المدرك، وهذا مع ما أطلبنا فيه مزيف. فإنا نقول لهم إن علمتم بقولكم إن النظر في هذه الأبواب لم يكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسلم، وإن عنيتم به الاستغناء عنه في زماننا هذا فلا، فإن البدع بعد قد ظهرت والفتن قد بدت، ولا سبيل إلى تقرير المبتدعة على معتقداتهم ليفشوها ويدعو الناس إليها. وهذا لأننا نعلم على الاضطرار أن مبتدعا لو أظهر في عصر الصحابة رضوان الله عليهم رضي الله عنهم بدعة لكانوا يبالغون في تقريعه وتوبيخه، فإذا لم يكن من التقريع بد، جاز أن يكون البحث عنه مأمورا به. الحكم وضعه الله تبارك وتعالى لهذه الواقع. طيب، هذا إذن هو هدفه الأساس. طيب، هل في مقدور الإنسان بطاقاته كلها النسبية أن يصل إلى الحقيقة كما هي الواقع ونفس الأمر؟ بعض الحقائق يستطيع أن يصل إليها والأكثر، ولكن هذا الأمر ليس مطلق. هناك حقائق لا يستطيع الوصول إليها كما هي في الواقع ونفس الأمر، وحقائق يستطيع الوصول إليها. وما دام هدفه أن يصل إلى الحقائق كما هي في الواقع ونفس الأمر فعمله إذن شاق جدا جدا جدا، لأن كل حقيقة من الحقائق لها كيان

طيب فيما يتعلم التعددية الآن التي يتحدث الناس عنها، أي تعددية؟ قبول الآخر، تعددية، ما علاقتها بهذا الذي نتحدث؟ هل هناك من علاقة؟ تفضل. يعني مسألة التعدد هي مسألة مش تنوع في الحقائق، لكن تنوع في زاوية النظر إلى الحقيقة، ويمكن ده اللي دعا بعض الصوفية أنهم لا يخطئوا النصارى ولا اليهود فيما يعتقدون، هذا العنبري والزهر، لأنه هذا هو منتهى قدرتهم على الاعتقاد. وقال النفاري أن الحق، الحقيقة وصف الحق، فالحق هو الله تعالى والحق واحد، ولكن له حقائق، وهذه الحقائق نستطيع أن نعدها تجليات مختلفة، قد يكون بعضها أعلى من بعض، ولكنها كلها تعكس صفات مختلفة ربما في حضرة الأضداد، وتعكس أفعالا مختلفة، وتعكس نعوتا متعددة، كل يقبل بحسب استعداده وموهبته وملكته هذا الوصف أو ذاك أو هذا التجلي أو ذاك. فإذا كانت هذه هي القاعدة فلابد أن يكون هناك علاقة بين مقولة التعدد وبين قبول الآخر، لأن قبول الآخر هو قبول المختلف عني. هذا القبول يتم في إطار من الوحدة الوجودية الكونية، ولكن تبعا لسنة الاختلاف نفسها، واعتقد ان هناك عددا كثيرا او يعني عددا لا بأس به من الايات القرآنية يؤكد ان الاختلاف هو وظيفة الكون ولذلك خلقه، وهو يوم القيامة يحكم بينهم فيما كانوا يختلفون. اذا فالله نفسه هو الذي وضع هذه السنة في الوجود وفي الكون لهدف ولغاية محددة. طيب في الإمام الجوهري أشار إلى أن الاختلاف في أمور العقائد لا يجوز، وهو هذا إلى كثير من العلماء، لأن أمور العقائد في تطور، يعني لذلك انه هذا التفاوت، يعني نحب ان نعلم يعني ما هو الشيء الذي يجوز فيه وهذا الشيء الذي لا يجوز، ما هي الضوابط. مثلا يقول بعض الشيء ثبت بالاحاديث متواتره، عندك اختلاف في التواتر، تواتر معنوي، تواتر لفظي، تواتر، لذلك يعني ان حتى الامور، يعني انا احب اقول انه الموضوع يحتاج إلى إعادة نظر. أما بالنسبة إلى موضوع الحقائق، أنا في المنهج العلمي في بحث المعرفة المنهجية يجب على العالم وعلى المفكر أن يعرف أن هناك يعني أن الحقيقة مطلقة غير موجودة إلا في بعض القضايا، يعني الواضحة غير موجودة ولا لا يستطيع إنسان الوصول إليها. لا يستطيع الوصول إليها. لا يستطيع الوصول إليها. الله مع التنبيه. لأن البحث العلمي في المدرسة الغربية لما توصل لما نزع القداسة للأمور أشياء كثيرة استطاع أن ينطلق. ونحن المسلمين نجدنا نضع كثير من أشياء فلسة، لذلك بقينا جميلين في كثير من النواحي. من يرغب التعليق على هذا؟ نجاة عندك ما تقولين؟ He mentioned there is two kind of things. Something we call it certain, قطعي. Those قطعيات or the certain things, it is one, only one. The truth is one. With this, we cannot accept the differences in this kind of things. But the vanni or uncertain things, you can say we have a lot of the truth. That means when we say now the qibla is this, you can practice ijtihad and study the things to say no, the qibla is that way, in that direction. And may I believe you are wrong, and you believe I'm wrong when I say this, but it is okay. But I have no right to imitate you in your opinion or your direction. At the same time, you don't need to imitate me with this. Okay. This kind of things, I was wondering if we can get some benefit to discuss the issue of pluralism in this way. Our shiuch, our leaders, did they mean when they went to this issue everybody is okay, or one targeted the truth and reached that, but 1,000 mujtahid us, they didn't reach the truth and they were wrong with all of their capacity of ijtihad. Okay? Professor Walid said the Sufism and the Sufis think while the human being is a human being, they try to reach the truth in their ways, and all of them their ijtihad or their thinking is acceptable. I have nothing to say against the Christian to say they committed mistakes, because they were trying to reach God, but maybe they missed something in their way and they didn't reach that. They reached something else. The Jewish, for example, also they were trying to reach Allah subhanahu wa ta'ala and to reach the truth, but they missed something and they went to another direction. The Muslims did the same. And we have some of those people like Ambari, Ja'ab, some Sufis, Nifari, and somebody else. They think all of those, they were trying to reach the truth, but some of them they missed by some reason or another. With this, we can see the point of Ibn Arabi when he said, "Rahimahullah, لقد صار قلبي قابلا كل صورة. لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني. وقد صار قلبي قابلا كل صورة. فمرعا لغزلان وبيت لأوثاني." Anything I can accept it, because the human being, they put their effort to reach the truth, and this is what Allah subhanahu wa ta'ala asked them to do. He didn't ask them to reach the truth itself as it is in the past. He asked them to put all of their effort in their capacity as a human being to reach the truth. Sometimes they reach that, sometimes they miss. But who will say this one reached the truth and the other one missed that? Allah subhanahu wa ta'ala, in the day of judgment, He will judge everybody and He will say, you were on the track, you missed your way. This is the issue. With this, how do you think the pluralism in our fiqh, in our usul, in our legacy, can we find foundation for the pluralism in this kind of teaching? From what I understand, that plurality of views will exist, but there has to be some certain process, like what you were saying, that it's not the result of my process. So plurality can exist in terms of process, but not necessarily in terms of results, so that we can maybe accept that, all right, fine, there is, you know, one truth that has to be realized. We all aspire towards that truth, and plurality exists in process, but necessarily in the actual result. So we all recognize that there is one secret truth that we're trying to reach at, but that we all go to it in different policies. We don't know what that one particular truth is, and that leads us to accepting a certain plurality of views. Okay. With this, let us say you are American, Canadian, living there. How you would think about your neighbors, the right, wrong, in their religions, in their attitudes? Do you accept them, and in which way to accept them? Yes, you are Muslim. Do you believe they are wrong in their religion, in their way of thinking, in their life, or they are right from some way or another, and you are right, but you took certain way to please God, to reach the truth, they went to another direction? Or you are going to believe they are wrong, I'm only right, and they will go to hell, I go to Jannah? How do you think about that? Yes, Najah? قاعدة مشتركة، لو اتفقنا على ان مثلا there is one absolute but this absolute has many sins، دي قاعدة ما اعتقدش ان احنا ممكن نختلف عليه، ودي قاعدة ممكن توحد كل الاراء. يعني الدكتور يقول لك انه الله سبحانه وتعالى واحد مطلق، له تجليات مختلفة، وكل فريق من البشر بحسب تلك التجليات يراه. فواحد يرى ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى، فهو مؤمن في الأصل بالله، وهو يريد وراغب من كل قلبه أن يتقرب إليه. توهم بأن هذا الصنم يمكن أن يساعده إلى الوصول إليه، فهل سيغير هذا من حقيقة نيته المخلصة في الوصول إلى الله؟ نعم. نعم كيف؟ يعني من أين له أن هذا الصنم يعني كيف اتخذ هذا وسيلة؟ هنا أنت ترجعين إلى قضية الدليل. فإذا الله سبحانه، تريدين أن تقولي إن الله تبارك وتعالى نصب على الحق أدلة وأعلاما، فمن أخذ بتلك الأدلة والأعلام وإن أخطأ فقد أصاب، ومن لم يأخذ بها فلم يصب حتى لو أصاب. أليس طيب؟ هناك أدلة، أعرف الله منك سادية، هناك أدلة وعلامات وضعها الله تعالى، يعني مثل إشارات الطريق. If you like to go to Garden City, take this way. To 6 October, take the other way. And you see the signs. According to the signs, you are going here or there. Okay. That means those signs, we must understand them and follow them. If we do that, that means we will say, he missed, he was trying to go to 6 October. For example, but he went to the direction will lead him to Medina Nasr or Garden City or this or that. Okay, with this, that means we will accept saying one got the truth, one missed, but we don't know who did that and who did the other. Do you accept that? That means we have 10 persons. One said, this is the right path. The other said, that's the right. This is wrong. With this, we can accept that, but you have no right to fight this or to underestimate him just because he went to the other direction. But you can understand he was trying, he did his best to reach the truth, but he missed that according to his capacity, or who wasn't qualified to do that, or who used different methods, etc. Got the point? هذا أقبل هذا الرأي وأقبل يعني كل الآراء والأقوال هذا الخصوص إذا لم تكن العلامات واضحة وصريحة، ولكن يعني في الأشياء لم تكن علامات واضحة وصريحة وانتقائي ووسائل يعني ليس تساهم أكثر من هو واضح فنقص يعني. طيب إذا we will go to the direction of Imam al-Harm. There is أصول and فروع. In usul there is no ijtihad. That means you have no way but ذا وحي revelation فقط كمصدر لبيان الحق في هذه الأمور. بالنسبة للأمور الظنية uncertain things you have full right to practice اجتهاد and you will reach the truth or missed it, you must accept the others and their opinions. Does it make sense? Okay. I'm happy. بعض من الخاص الحقيقة يعني تقعون في حرف مثل ما رأى الذين مثلا هم قوون تمشر بمبادئ ويرون ما حقيقة وهذه الحقيقة يعني ليس في أنهم يرون حقيقة بيدعون إليها ويصرون على أن الحقيقة ينبغي أن تشمل العالم كله على الإسلام. المشكلة في هذه النقاط في بعض هذه النقاط مثل الشيعة هذا هو المشكلة الذي قلت لك أن المدرسة الغربية وصلت في منهج يعني أنه الحقيقة يعني مثل ما قلت يعني موجودة ولكن يعني عن أنه لا يمكن الوصول إليه يعني المهم يعني نتساهل فيها. هذا ما جعلهم يتنازلون عن شيء اسمه القداسة. المشكلة أننا نحن المسلمين في بعض آراء يرون أنها مقدسة وأنها ثابتة وأنها وفق مبادئ. هل ممكن يعني أن تبحث هذه النقاط في ظل التقارب في ظل الحوار؟ ما هي تحتاج أولا إلى تنتية التراث من كثير من المسائل لأن إحنا التراث الفرقي الطائفي أورثنا قضايا كثيرة أورثنا مبدأ الفرقة الناجية. طيب بناء على حديث ليس بشيء من حيث السند ومن حيث المتن ولكن متداول بكثرة بحيث أخذ شهرة جعلت الناس تتقبله. طيب هذه احدى الكبر. نعم طيب هي حوالي 18 حديث تحيط بهذا الحديث تقوي لا تزال طائفة من امتي الى اخره. فهذه الدائرة من الاحاديث تحتاج الى مراجعة ودراسة نقدية حديثية تبين كيف انتشرت هذه الأحاديث وكيف روجت الفرق كلها لها حتى جعلتها وكأنها مسلمات لأن كل طائفة وكل فرقة تعتقد أنها هي الناجية وغيرها ذلك. فالشيعة يروونه مع أن رجاله عندهم مطعون بهم لأن معظمهم سنة ولكن يرون فيه أنه يعزز وجهة نظرهم في أن الشيعة هم الناجون. الإباضية كذلك يعززونه ويفترض أن لا يقبلوا. السنة يعززونه ويفترض أن لا يقبلوا ولكن الحديث مضروب في السند ومعظم رجاله الذين رددوه من المدلسين ومع ذلك سكتوا عنهم وسكت عن تدليسهم لأن الحديث دعاية طيبة لكل فرقة أن تدعيه أن الله سبحانه وتعالى قال عن أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا. هذه واحدة هذه لا بد من تطهيرها لأنها دخلت في هذا المجال. المجال الثاني لا بد من إشاعة الوعي على أن الحقيقة المطلقة ليست في متناول الناس، وإنما هي كما يقول بعض الأصوليين هي مثل شيء دفين يسعى الناس إليه، يصيبه أحدهم ويخطئه آلاف، ولكن هي ليست شيئا متاحا يستطيع أي من الناس أن يصل إليه إن شاء ومتى شاء وكيف شاء. طيب إذن الصرف الفكرة موجودة في الثقافة العربية الإسلامية مش بدون حتى نزع القداسة، يعني فكرة أن الحقيقة لا يمكن الوصول إليها كما هي في جوارها في كنهيها. هو نفس الفكرة اللي سادت أوروبا وأمريكا الآن، فكرة السيرتينتي والأنسيرتينتي. فهي فكرة اليقينية وفكرة الاحتمالية. فالعلماء الغربيين كانوا يعتبرون العلم يقيني سيرتين قبل 150 سنة، حتى نيتشا نادى بموت الإله وقال ما نحتاج العلم يكفينا في هذا. الآن يقولون بالاحتمالية، لأن المنهج العلمي تخلف في بعض المسائل ولم ينتج مع سلامة كل الخطوات التي اتخذت. وطبعا هذا أدى بهم إلى التنازل عن هذا. علماؤنا سبقوا في هذا الأمر، يعني الإمام الشافعي متوفى 205 هجري، بيننا وبينه حوالي 13 قرن، وعندك هنا إمام الحرمين بيننا وبينه 12 قرن تقريبا. وهؤلاء كلهم يرون الاحتمالية، وأن السيرتينتي فقط المسائل الأصولية العقدية التي يمكن أن تكون محصورة ضيقة جدا. أما أي شيء يتجاوز هذه العناصر، أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وباليوم الآخر، فهو مجال للخطأ والصواب. بالتالي حصروا اليقين، وهذه فكرة عبقرية هي ليست منهم، الله سبحانه وتعالى من بها. تعتبر فكرة عبقرية أن تحصر اليقينيات حصرا بحيث لا تكثر، ولذلك المفروض أن لا تكثر العناصر العقدية، لأنه كلما زادت مساحة اليقينيات، وكلما زادت مساحة اليقينيات زادت مساحة التصادم والاختلاف بين الفرق. فلذلك لجأ العلم الآن إلى القول بالاحتمالية. فحتى حين كانوا يتشددون قبل 100-150 سنة في مسألة نفي وجود الله جل شأنه، الآن حينما يقال للعالم التجريبي تؤمن بوجود الله، يقول محتمل هو يكون موجود، محتمل يكون ما موجود، أنا لا أستطيع أن أنفي ولا أستطيع أن أثبت، أنا أدخل المختبر وكذا. خاصة أن علوم الفيزياء قالت بأشياء النتائج الفلسفية تراجح هذا الاحتمال. هذا صحيح. نعم. فكل هذا المفروض أن يؤخذ بنظر الاعتبار، لكن الأمة المسلمة فيما بينها لتعالج مشكلاتها يجب أن تتخلص من بعض النصوص التي استندت إليها، وهي نصوص غير صحيحة مثل اختلاف أمة رحمة، غير صحيح حديث موضوع، حديث الفرق الناجية، حديث مدلسون، مجموعة مدلسين الذين رووه ولم يعنعن أحد منهم لكي نتقبل الحديث، ولكن شهرته الفرق والطوائف بناء على الاستنصار به على الفرق الأخرى وهكذا. فلا بد من تنقية هذا الأمر والعودة إلى الأصل اللي هو هناك أساسيات لا اجتهاد فيها، وتؤخذ من طريق السمع والوحي المؤيد بالمعجزة، وهذه محددة وضيقة جدا. وهناك أمور أخرى هي مجال الاختلاف، والاختلاف فيها واسع، وقد لا ينتهي الاختلاف فيها في هذه الحياة، وإنما ينتهي بالوقوف بين يدي الله لينبئ الناس بما كانوا فيه يختلفون. والله أعلم. الذي أنتظره أو أتوقعه منكم، هذا البحث يعني تتوسعون في الاطلاع على مسألة الحقيقة بأنواعها الثلاثة، بتجلياتها الثلاثة، الحقيقة الذهنية والحقيقة في الواقع ونفس الأمر والحقيقة اللغوية، هذه واحدة. الأمر الثاني، هل الوجود الذهني ينفي الوجود الواقعي أو يثبته أو العكس؟ هذه أيضا لا بد لنا من فهمها والتدقيق فيها. ثالثا، أين نضع الأمور العقدية وأين نضع الأمور الفقهية؟ وإذا قلنا إن الأمور العقدية لا اجتهاد فيها وأن الصواب فيها هو اتباع الوحي، فما الموقف من قضية التأويل والمؤولين؟ يعني فالذين يؤولون النص تأويلا معينا، وعندنا جماعة الصفات ومثلا الرحمن على العرش استوى إلى آخره، ومنهم من يقول استوى ومنهم من يقول استوى بمعنى جلس، ومنهم يعني هذه التأويلات، ما الموقف السليم منها وكيف يمكن إعادة بناء وحدة الأمة بالرغم من افتراقها حول هذه المسائل، وبعد ذلك كيف يمكن أن تحدد هذه الأمة مواقفها من الخارج، حجين تحديد بالداخل وفي الخارج كذلك. وشكرا. سبحان الله. نعم. عربي انجليش اللي يعجبك، بس العربي احسن يفهم كله. احنا بس عشان خاطر سعدية بالنسبة للانجليزي. تفضل بعدين ترجم للسعودية الواحدة.